بدنا يشتغلوا فيه. إذا ما بيجوز تحط ما بيجوز تحط المال أمانة إلا بطريق الصندوق الأمانات وتحط إجرة. موجود موجود هذا أخي موجود. بس هناك قضية يعني يعني لابد إلا وأنما من شرطها نفس المبلغ الذي تدفعه تكون هناك رد أجرة، ولكن هناك صار تقوم لك تأمين مع الأجرة في عدد يعني صار تقوم لك تأمين رقم 20 دينار. أيضا تأخذ هذا المبلغ حال تسليمك للصندوق. تأمين مقابل إيش تأمين؟ نعم. وهم لا يدون بنقص المال في داخل الصندوق. فهذه المبالغ تقطع وتسلم فيها البنك لحين تسليمك أو رجعك الصندوق تريد لك المبلغ. بس كيف فيه؟ ما فيه إيه؟ أنا لأول مرة أسمع أنه تأمين. تأمين على الساعة، تأمين معقولة في الصندوق عنده ما لا يبدو من أمنه. أنا لأول مرة أسمع هذا. هذا يصير في نظر أنا جيدة وتفاضل صلاة كثيرة. يعني لا يبقى بحر والقناة يقول حير وفاضل أفضل الله يكون نظر مواجهين. أنا عندي جيدة هالكنا لو وضعت البيت من جيدة لو أتوني من المنطقة 8% 8% أنا بكرم عليه وعلى أيام يعني هذا حرام يلا خلاك ما نحن ما يبقى 4 مرضية إلو ما 4 ولي 8 ميت عبارة وزوح مرضى نحن قلنا هذيك ساعة فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟ جديد يا سيدي إنه إذا أنا بأخذ مثلا 100,000 دينار بحصل بأخذ مثلا 3,000 دينار برضو مع عيالي بأخذ منه وبشرب منه وبكرم منه وبقيم وبتعامل منه هل هذا حرام؟ وين بدي أحط الحرام؟ شو ما فهمت شو الحرام؟ الربا المرابعة في البنك الإسلامي حرام؟ اسمع شوي انا عندي 100,000 دينار انا عندي القدر المبلغ 100,000 دينار وضعت من البنك باخذ انا كل سنه من الحكومه 4,000 دينار بصرف وباخذ منهم مجموع مبلغ ثابت معنا مقابل ايش تاخذ ال 4,000 دينار الله يهديك هذا الربا بعينه بالضبط 100 ضبط شو بالضبط يا صارت مقاشة كثيرة من بين بعض الأشخاص. ما تقول أكل اللحوم المستوردة واللحوم البلغاري الذي جعل بلادنا هون؟ مع العلم أن هناك من يقول بأنه يقوم أو يعني يقوم يعني بالذبح هناك مسلمون أو يذبح على طريقة الثانية. وما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوالدة الصحيح البخاري؟ نعم. ما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوالدة الصحيح البخاري للتثبية على اللحم قبل أكله إن كنا نتبكوا بعدم التثبية على الذبيحة قبل هذه المبتلة؟ فمن هو رضي الله؟ الحقيقة أني مليت من البحث في المسألة هي والله خلصنا من اللحم البلغاري وقبل الجواب بريد

وخطبة جمعة ما خطبة جمعة، فهني نقلوا ما رأوا فعلا لكن ما انتبهوا انه هذه تمثيليات، هذه مشكلة. وانا بتصور انه هذولي لما الاوقاف اخذوا يعني اخذوا اخبار من لجان ارسلوها شافوا بعينهم فعلا، لكن المهم ان يستمروا على ذلك في غيبتهم، وانا لا اعتقد انهم يفعلون ذلك اطلاقا. اذا باختصار، من كان يعتقد مثلي انها لا تذبح فحرام عليه الاكل، من كان يعتقد وارفض شو معنى يعتقد يعني عنده علم، عنده علم جازم انها تذبح على الطريقه الاسلاميه فحلال الاكل، من كان يشك فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. ولماذا؟ وقال عليه السلام انما النساء شقائق الرجال، مو بس هيك بحق لها تذبح مشان تذبح مشان خاطرك وهي حائض. هل جاءك نبأ السمك المذبوع على الطريقة الإسلامية؟ نعم. تجيل ترويج بضاعة. هون بيجي موضوع انه سمي انت منتهي المشكلة. مالك هذا؟ لكن ليش احنا ما نحتاج الشعب يقول لك ابوك يجيب لنا ورق طيبات ويطعمنا يعني بدل ما يجوزوا اكثر. شيخنا اللحم التركي يا شيخنا. هاي بيقولوا لحم التركي من بلاد تركيا اسلامية وشعب متدين. اي نعم. في ايام بالنسبة لقيام الليل هل هو محدد بثمان ركعات هل تتصور هذاك؟ عرفنا ابو علي، انت ابو عيش؟ ابو محمد. ابو محمد، يا ابو محمد، هل تتصور انسان اعبد من سيدنا محمد؟ هل علمت ان الرسول عليه السلام كان يصلي اكثر من 11 ركعة؟ أخذت الجواب ولا لا؟ خلاص طول بالك شوي، خليني أتوسع شوي. هو أخذ الجواب بطريق إيش؟ منطقي، لكن بجوز أنه ما اقتنع في قرارة قلبه. كثير من الناس بينظروا للكم دون الكيف، وهذا خطأ. اليوم هل عدد المسلمين كم؟ شي 100 مليون مسلم. أكثر أكثر. إيه. أديه؟ مليار. مليار. في عدد شي بيخوي. لكن ما له وزن. ليش؟ لأنه عم ننظر للكم ما ننظر للكيف. وهذا ما أشار الرسول عليه السلام إليه بالحديث الصحيح. قال عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. شو قيمت هذا العدد؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الشاهد أن المسلم حقا لا ينظر إلى الكم فقط، وإنما ينظر إلى الكيف أيضا. لذلك كان يقول بعض الصحابة وأظن عبد الله بن عمر، ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، بس ركعتين. تفصيل هذا الكلام 13 ركعة من صليهم ب23 دقيقة ما شاء الله. خير نصلي ب23 دقيقة 23 ساعة 23 ركعة، ولا نصلي 11 ركعة بهال 23 دقيقة؟ أيما خير؟ ما في شك هذا إطلاقا. ليه؟ لأن هذا عم يصلي 23 مقابل 23 ما بتلحق تقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بعدين مدهمة، الله أكبر، شو قرأ هذا؟ شو ساد الناس؟ ولا شيء أبدا. بينما السلم الركعات عن نص 11 ركعة تقدر تقرأ الفاتحة بشيء من الآنات، وهل تقرأ كم آية باطمئنان وتدبر بعد الفاتحة. هذا إذا قلنا بدنا نصلي التراويح 11 ركعة ب 23 دقيقة، لكن كمان هيك بيكون خفتنا الركعات هذه ولو صلينا 11، لازم كمان نزيد في الكيف، يعني نعطي لصلاة التراويح من الوقت أكثر، نص ساعة، ساعة، ساعتين لآخرين. بيقول الناس، هل تسمعوا يتحدثوا عن هذه القضية، أنه عمر الخطاب هو اللي صلى أو أمر ب 23 ركعة، وهذا أولا غير صحيح، نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح. والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله، أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية ضعيفة، أخذ بها بعض الناس وقالوا أي سنة عمر؟ هون بقى بيظهر لك الفرق.